لم يلبسوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اللهم صل على محمد. حلو اصبر كما صبر أولو العزم. والنبي الله يسلمك. بيت عليك. ما صلبك وجيه يا وجيه. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله أكبر. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا والذين آمنوا

حتى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى في سبيل الله فلن قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالكم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة وفدى لهم. Bye.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الدارجين عارف ذاتي الذكرى أمها بقى آسر شوف أنا في كتاب وعارفينا وعارفينا أكتب ذاتي كويس عليك يعني أنت تطلع من حاجة اللي إحنا كنا بنسمع كل اللي فيه من نفسك فيه حبايبك اللي بتقول من عسل مصفى مثل الجنة التي وعد المتقون الله أكبر فيها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طريقة الموت Thank you. الكبار في قطر النبي. النبي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسوينهم غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. من اول ثانية عدد الذين امنوا من الارض والسماء يسمى النجم ماذا عاد عايز تسمع قرآن طب كل مولانا ايه طريق يوم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم صل على خير النبي يحب النبي يصلى عليه. يا عبادي الذين ثاني مرة حق الخميس حياة الرسول السلام. يا عبادي الذين سلام على المساحات عليك عبد الله بن Thank you. ما شاء الله العظيم ما يصير الله يا معلم الله يا استاذ ثم الينا ترجعون الذين لا تحملوا إذ قال الله يا

Thank you.